تكون أوفياء لهذا الدين أيها الإخوة، يجب علينا الدعوة إليه، يجب علينا القيام بحقه، يجب علينا أن نتذكر بأنه مسؤولية ملقاة على عواتقنا جميعا، ونتذكر حتى نكون أوفياء لهذا الدين، لأن العمل للإسلام فضيلة عظيمة. ديننا مرقى الصعود، ديننا باب الخلود، خير دين في الوجود جعلنا من ربنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لابد أن نتذكر سيرة الأوفياء لهذا الدين، وعلى رأس هؤلاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي صعد على الصفا بعدما تحمل الوحي فأنذره وقاوم أقاربه وأصر على نشر الدعوة ورفض العروض المغرية ولم يكف عن العمل، استهزأوا به، غمزوه، فنطوه، جذبوه، اتهموه بالسحر والجنون وأن به جنة وأنه شاعر، مشى عمه وراءه يقول إنه صابر كذاب، وضعوا على ظهره تل الجذور وضربوه حتى قام صاحبه يدافع عنه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم على يديه أكثر العشرة، جرع النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على حمايته والإنفاق على دعوته، كان رضي الله تعالى عنه جامعا بين القوة والحزم والعزم في قتال المرتدين. هو الصديق الصالح وسيد عهد واضح، ولد كل كسادات لصاحبه ومرتد، فكان العمر في المحنة وعمر عليه رضوان الله كثرت الفتوحات في عهده، وذهب الى القدس واستلم المفاتيح مذكورا عند النصارى في كتبهم في الوسط، فمن يحاكي ابا حفص وسيرته، ام من يحاول للفاروق تشبيهه، وخاف المنافقون منه فكان شوكة في حروب الاعداء. قابلت الحكم وبالخلائل يا حافظ الكرامه ورافع الهام، والمطلوب من الشباب العمل كما قالت صفية بنت سيرين، توصي يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. كيف نختم هذا الدين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المدجس؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن العمل للإسلام مسؤولية عظيمة تقع على كواهبنا جميعا، يجب علينا القيام بها نصرة لدين الله وقياما بالواجب الذي يفرضه علينا انتماؤنا لهذا الدين. وحتى نكون أوفياء لهذا الدين فلا بد أن نتعلمه أولا، وأن نعمل به ثانيا، وأن ندعو إليه ثالثا، وأن نصبر على الأذى في سبيله رابعا، حتى نكون أوفياء لهذا الدين أيها الإخوة يجب علينا الدعوة إليه، يجب علينا القيام بحقه، يجب علينا أن نتذكر بأنه مسؤولية ملقى على عواتقنا جميعا، ونتذكر حتى نكون أوفياء لهذا الدين بأن العمل للإسلام فضيلة عظيمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إنه عطاء تلو عطاء وعمل في إثر عمل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الفرائض فاشرع في النوافل، وإذا فرغت من الجهاد فانصب إلى الطاعة والعبادة، وإلى الله فارغب في الدعاء أن يتقبل منك العمل، إنه ثبات عن الدين واستمرار عليه ومواصلة للعمل حتى نلقى وجه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، إنه عقد بيع عقده الله عز وجل في السماء ثم أوحى لنا به في الأرض، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن هذا العمل لا يصيبنا فيه تعب إلا كان لنا من الله أجر عظيم عليه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نقص ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إنه خير نجده يوم القيامة إذا عملنا للدين في هذه الدنيا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وإذا كان أهل الباطل يضحون من أجله ويصبرون ويتواطون بذلك فنحن أولى منهم، لهذا أولئك الذين قال تعالى فيهم وانطلق البلغ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وإن العمل لهذا الدين يحتاج إلى تضحيات، والتضحيات تحتاج إلى أن نتعلم أن البذل في سبيل الله لا بد فيه من مواجهة الصعوبات والتغلب على العوائق النفسية والمادية، والتخلص من جواذب الدنيا بقوة الإيمان للإقلاع نحو الآخرة. إنها تحتاج إلى التضحية بالغرابات المشركة، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، التضحية بالمال والتجارة إذا تعارضت مع الآخرة، وأموال افترقتموها وتجارة تخشون كسادها، وتضحية بالمساكن الطيبة إذا كانت ستحول بين العبد وربه، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن تعليم الخير مما نقدمه لهذا الدين محتسبين فيه الأجر عند الله، الأجر الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، حتى الكيسان في البحر والنملة في بحرها كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. إن احتساب الأجر في العمل للدين والدعوة إليه يتسبب في تحصيل ميزان الحسنات بأجور عظيمة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من وجودهم شيئا، رواه مسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. إننا ونحن نستعرف قضية الوفاء للدين والعمل له لا بد أن نتذكر سيرة الأوفياء لهذا الدين. ماذا نقدمه حتى نتأسى بهم؟ وماذا فعلوا حتى نسير على طريقهم؟ وعلى رأس هؤلاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي صعد على الصفا بعدما تحمل الوحي فأنذرهم وقاوم أقاربه وأصر على نشر الدعوة ورفض العروض المغرية ولم يكف عن العمل، استهزأوا به، غمزوه، خنقوه، كذبوه، اتهموه بالسحر والجنون وأن به جنة وأنه شاعر. مشى عمه وراءه يقول إنه صابئ كذاب. وضعوا على ظهره فل الجذور وضربوه حتى قام صاحبه يدافع عنه، وعذبوا أصحابه وألبسوهم أدراع الحديد، قتلوا بعضهم وسجنوهم واضطروهم للخروج من مكة، فذهبوا إلى الحبشة إلى أرض البعداء. قطع مع أصحابه وحوصر في الشعب، جوعوا حيث اجتمع الكفار في بني كنانة وتقاسموا على الكفر، فكانت تلك نتيجة المؤامرة في حصار الشعر. وقيل له استهزاء: أيحيي هذا الله بعدما أرمه؟ لعظم رفعه كافر بيده وضحك ابن أبي معيط في وجهه، استعثر عليه فصبر عليهم واحتاج إلى الخروج إلى الطائف، وجار إلى الله بالشكوى وردوا عليه دعوته، ولم يستفق من الهم إلا وهو بقرن التعارف. علم الجن والإنس، حتى الجن تعاهدهم بما يحتاجونه من أحكام الدين، عرض نفسه على القبائل وطاف بهم في المواسم يعرض عليهم الإسلام، ربط الأنصار ببيعة عقبة وأرسل مصعبا ثم بقية أصحابه فترة، ففتحوا المدينة بالقرآن، فألف سادات الأنصار وعين النقباء وترك بلده مهاجرا وتعرض للأقطار واختبأ في الغار ولحقه سراقة، وأوشك على إنسان إمساك به، بنى المسجد وقرب بين المسلمين وأخذ بين المهاجرين والأنصار، وناقش اليهود ورد على أسئلتهم وعقد الأحلاف، وصبر وأصحابه على حمى المدينة، واجه الأذى من المنافقين، تكلموا في زوجته وآذوه في أقرب الناس إليه، سير البعوث وخرج في الغزوات وعقد الألوية ورفض الإغراءات بالاستعانة بالمشركين، ولم يخش من كثرة الكفار في المعارك، وقاتل بنفسه وواجه اليهود وجاهدهم وأرسل في اغتيال قادتهم، وقاتل في أحد وصبر على عصيان بعض أصحابه ومخالفتهم له، جرح وقتل عمه، وصبر على مصاب فقد كثير من أصحابه ومنهم 70 من القراء في موقعة واحدة، واتى أسر الشهداء في أحد، واستنفر المسلمين وفيه الجراحات، فخرجوا إلى حمراء الأسد وواجه الأذى من الأعراب والزلزل من حصار قريش وغطفان وخيانة اليهود من الخلف، حفر معهم الخندق وآزر أصحابه وشجعهم، وصبر على غم المسلمين من شروط صلح الحديبية، صد عن البيت فصبر، أطفأ فتنة المنافقين في إيقاد الخلاف بين أصحابه. وكانت تلك المؤامرة اليهودية في وضع السم له لم ترهبه محاولة اغتياله، تحدى المشركين وأظهر لهم القوة حول البيت، وأرسل الرسائل حول الأرض لدعوة الملوك، ولم يهونوه كثرة عدد الروم ولا عدتهم، فخرج لقتالهم، اشتغل بالدعوة في الجزيرة حتى جمع جيشا فتح به مكة، ثبت في حنين وقال: أنا النبي لا كذب، وقد رأى أكثر جيشه قد تفرق عنه، وصبر على جفاء الأعراب وغلظتهم وقلة أدبهم، وأحسن استقبال الوفود وعين الأمراء، زهد في مغانم الدنيا وحج بالناس وعلمهم النصر، ثم ذهب إلى ربه بعد أن لم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، قمة في العمل لهذا الدين صلى الله عليه وسلم. وسار أصحابه بعده على طريقه. قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يديه أكثر العشرة، يرعى النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على حمايته والإنفاق على دعوته، وكان له الموقف المشهود في تثبيت المؤمنين يوم الحديبية. وكذلك ثبت لما قام المرتدون وخرجوا على الخلافة المسلمة فقاتلهم، كان رضي الله تعالى عنه جامعا بين القوة والحزم والعزم في قتال المرتدين، وشكل لجنة لجمع القرآن حتى لا يضيع هذا وعمر عليه رضوان الله. كثرت الفتوحات في عهده واحتاج أن يسيطر على الأقاليم الكثيرة، فكان يملي التفاصيل على عماله ويحاسبهم، وذهب إلى القدس واستلم المفاتيح مذكور عند النصارى في كتبهم بالوصف، فمن يحاكي أبا حفص وسيرته أمن يحاول للفاروق تشبيها، وخاف المنافقون منه فكان شوكة في حلوق الأعداء. ثم قام بعده عثمان رضي الله عنه يواصل الفتوحات، وتم فتح خراسان والكوقاز، وجمع المسلمين على مصحف واحد، ومنع فتنة عظيمة. وهكذا علي بن أبي طالب في شجاعته يوم غارك في بدر وفي الخندق، وحمل الراية في خيبر وفتح له، ولما تولى الخلافة قضى على فتنة الخوارج وفتنة السبائية الذين عبدوه من دون الله، وبعده معاوية بفتح الفتوح وخوض البحار، وكان ملكه رحمة كما جاء في الحديث. وسلمان يقدم خبرة سابقة وفكرة عظيمة تنفع المسلمين في معركة الخندق، كان أميرا متواضعا لم يغيره المنصب، إذا خرج عطاؤه تصدق به، ينسج الخوصة ويأكل خبز الشعير من كسب يده. قام الأمراء وقام الخلفاء، سارت الفتوحات بطارق بن زياد وموسى بن نصير في الأندلس ومحمد بن القاسم في السند وقتيبة بن مسلم الباهلي على أسوار الصين، أقطع إمبراطورية من أعظم الممالك وأرسلت له تربة من الصين ليبر بقسمه. عمر بن عبد العزيز أقام العدل بعد كثرة المظالم، وهارون الرشيد الذي أرهب كلاب الروم وزوجته تخدم الحجاج وتضع الدرك في الأودية ليجتمع الماء في طريق الحجاج فيبقى طيلة السنة، هذا الحاج المجاهد الخليفة الذي قال مرهبا لعظيم الروم: الجواب ما تراه لا ما تسمعه. وهكذا المهدي الخليفة الذي عمل إدارة أو وزارة خاصة لتتبع الزنادقة الذين انتشروا في ذلك الوقت، وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا العمل في تتبع الزنادقة والمنافقين الذين يتكلمون في الإسلام. قام المجاهدون، صلاح الدين يقضي على هؤلاء الباطنية ليتفرغ لحرب الصليبيين، ويجمع الله به شتات المسلمين، يكمل سيرة موجود وعماد الدين ونور الدين، وهكذا حمل الله به بلاد الإسلام من النصارى. وعلى طريق الجهاد سار قد وبدر ليحيي الله بهم بلاد المسلمين من التتار، ومحمود الغزنوي يفتح الهند صاحب عدل وشفاعة، ويوسف بن ساشكين في دولة المرابطين التي كانت دولة سلفية. هكذا نصر الله المسلمين بهؤلاء القادة العظماء، وهكذا يتوالى بعدهم الخلفاء العظام في فتح البلاد وإقامة الإسلام. فهذا أورخان بن عثمان يستطيع أن يوحد بلادا عظيمة ويقود فرقة مشاة كانت أعظم فرقة مشاة مرت على العالم. لها شهرة هائلة تملأ القلوب رعبا ولم تهزم قط، واستطاع المراد الأول هزيمة الصرب والنصارى المتحالفين في جيش خرجوا لمواجهته اعدادهم 200,000 مقاتل في معركة كرسوفا الشهيرة، ولا وكان عدد جيشه 35,000. قتل غيلة على يد صربي جريح تظاهر بأنه ميت، وكانت بلاد أوروبا تتهاوى تحت مطارق الفاتحين الإسلاميين العثمانيين. فينقض بايزيد الأول الصاعقة الذي سمي بذلك لأنه كان يقضي على خصومه بسرعة هائلة، ومرة في أوروبا ضد الصليبيين وأخرى ضد المغول، وهكذا خاض معركة عظيمة في نيقوبولس كانت شاهدة على عظمة المسلمين في الجهاد. ويقوم أحمد بن إبراهيم الإمام الصومالي فاتح الحبشة الذي استعان بالفقهاء لإزالة المنكرات واستثار قوى المسلمين في الصومال وغيرها ووجههم للجهاد حتى استنفق أموال بيته وأثاث بيته وشاركته زوجته، ففتح بلاد الحبشة في 15 عاما، وقتل ابن كريستوفر ديجاما ابن الرحال الكافر الذي كان يقاتل مع البرتغاليين، فأزال الظلم عن مسلمي الحبشة. وقام أحمد شامل خليفة لملا غازي محمد في حرب قياصرة الروس النصارى بعد حمزة الشهيد أيضا، ليأخذ بالزمام المبادرة فيجاهد الروس ويجريهم عن نواحي قفقاسيا. حاصروه مرة في بيته ومعه 15 شخصا منهم أبناؤه الثلاثة، فأخرج أولا أولاده واحدا تلو واحد فقتلوا وقتلوا، ثم من معه واحدا واحدا حتى قتل المسلمون جميعا بعدما قتلوا من الروس كثيرا ولم يبق منهم إلا 5. فخرج إليهم ومعه سيف فقتلهم جميعا ومضى وفي جسده رصاص. وهكذا تتتابع السير العلمية أيضا في الصحابة الذين نشروا العلم في البلدان، من هؤلاء المبرزين الأربعة والفقهاء السبعة، ثم يقوم أولئك الأئمة الأربعة، فأبو حنيفة في جمال الاستنباط وحسن النظر والقضاء في النوازل، يخرج الجهابذة من أنصار أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ويقوم مالك بجمع حديث الحجازيين ونقل حديث التابعين وتابع التابعين، وصنف الموطأ في الحديث والفقه، ثم يخرج الشافعي تلميذه ليضع أول كتاب في أصول الفقه، فهو المجدد الحقيقي في هذا الجانب. في كتابه الرسالة يقيد منهج الاستنباط بعيدا عن الفلسفة والمنطق، ويضع فيصلا عظيما وجمعا رائعا بين مدرسة أهل الرأي وأهل الأثر الذين كانت الخلافات بينهم. ثم يقوم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقوم بجمع المسند العظيم فيه قرابة 37,000 حديث، هذا الذي صبر في المهنة وواجه أول معركة كبيرة لأهل السنة مع أهل البدعة والأهواء، حيث صمد بعدما انتقل التأثير إلى أهل السلطة، لكنه لم يخفه التهديد والوعيد والتعذيب والسجن، فبقي على ذلك، فتولت المسائل في حياته، ونقل فقهه نحو من 132 تلميذا دونوا فقهه فقها عظيما بلا شك. وسار أئمة المحدثين البخاري يجرد الصحيح، وأصحاب الكتب الستة أبو داود يجمع حديث المجتهدين، والترمذي كتابه كتاب دليل وتعليم جمع العلل وفقه المسائل مع الأحاديث. وهكذا الأئمة الذين جمعوا بين الجهاد والعلم، فأسد بن الفرات الذي حفظ القرآن والموطأ وتفقه على مذهب مالك وتلاميذ أبي حنيفة، وكان أمير مجاهدي جيش صقلية وقاضيهم، يقرأ سورة ياسين وبيده اللواء يقارع من الكفار 150,000 حتى قتل هناك في عام 213 من الهجرة. ثم يقوم الأئمة باللحم وغيره، فيضبط أبو الأسود الدؤلي إعراف القرآن ويشكله بالنقط ويضع قواعد النحو لحفظ لغة الدين، ويقدم الأئمة الأدلة على أن الحياة تغتنم في الطاعات. قال إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسف يعقوب الأنصاري فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما فاق قال لي: يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا؟ قلت: في مثل هذه الحالة وأنت على فراش الموت تريدنا نتناقش في هذه المسألة؟ قال: لا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناجم. فدرسنا مسألة في الحج، ثم قمت من عنده فما لبثت حتى سمعت الصراخ عليه فإذا هو قد مات. وهذا حماد بن سلمة الذي لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، إنه تلميذ سليمان التيمي الذي كان في طاعة الله عز وجل، يجدوه في الصلاة في ساعة الصلاة، وإلا إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدا في المسجد، فكانوا يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. ولما ازدهمت الخطوب بالأمة قيض الله الإمام العظيم والمجدد الكبير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الذي انطلق من فهم ثاقب للشريعة ومن القواعد الكلية لهذا الدين، أعطاه الله قدرة في الاستنباط عجيبة، واعتبر المصالح والمفاسد، ومثل دور المصلح في مقاومة تيار الفساد وأهل البدعة، ورد الاعتبار لمنهج السلف، ووضع معالم المدرسة السلفية العظيمة في وقت كان الحق فيه غريبا، فجلاها وجددها مستقيا إياها من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ومن كلام علماء الإسلام. يقارع بدعة المنطق فيرد على المنطقيين وعلى الفلاسفة، ويناظر الأدب أهل البدعة ويعطيهم المهلة فيعجزون. وهكذا الصوفية يقاوم شرفاتهم في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقاوم أهل الرفض في كتاب منهج السنة، ويقاوم المبتدعة في التجهم أو الجهمية في كتبه الحموية والواسطية، وحتى النصارى واليهود في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح والرد على اليهود، خرج تلامذة عظاما أمثال ابن القيم وابن كثير، بل تتلمذ عليه أقرانه وأخذ عنه الذهبي والمزي. وهكذا كان هؤلاء من مؤرخي الإسلام الذين حفظوا تاريخ الأمة، وكان الذهبي صاحب منهج التوسط عجيب، يحتاج كل مرب وصاحب طريق تربية وسلوك إلى كتبه التي ذكر فيها القدوات وتواريخهم. لقد جمع ابن تيمية رحمه الله شيخ هذه المدرسة في وقته بين العلم والجهاد والمواجهة، ووحد العساكر المصرية والشامية في مقاومة التتر، وكتب النصر لهذه الأمة في معركة فتحة. لقد قدم العلماء الأفذاذ، قدموا لنا ضوابط عظيمة، كالشاطبي الذي قدم نظرية المقاصد جدد لهذا الدين من خلال هذا الباب، ولا يكاد أحد يكتب بعده إلا ويكرر ما كتب. ويتوالى الأئمة ويتوالى المصلحون، ويخرج محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيناصره الأمير محمد بن سعود ليقيم دولة خالقة على التوحيد. لقد بلغ من تربية هذا الرجل وعظمته في التربية أن خرج أئمة علماء، فكان عبد العزيز بن محمد بن سعود عالما أميرا له رسائل. وهكذا كان المجددون للتوحيد في مختلف البلدان. يخرج الشوكاني والصنعاني وابن الوزير عن المدرسة الزيدية ليقاوموا البدعة في بلاد اليمن، ويحاربون المقلدة بالرغم من الاضطهاد الشديد. وشاه ولي الله الدهلوي صاحب البداية في تلك المدرسة السلفية في الهند التي قاومت الشوائب ويتتلمذ فيها صديق حسن خان وملا علي القاري والمبارك سوري، ويتعاونون في نشر عقيدة السلف واحدا بعد واحد، ويقاوم الآلوثيين في العراق البدع وينشرون السنة، يحاربون ذلك الانحراف العظيم في مدارس التطور. ويقوم اسماعيل الشهيد السلفي مقاوما للانجليز في كشمير وينشر مذهب السلف ايضا. وعبد الحميد بن باديس في جمعية العلماء التي واجهت النصارى الفرنسيين جهادا وعلما، وتتوالى القضية في مقاومة المجددين في عصرنا للتقييد الأعمى والانبداع والتعصب المذهبي، فيقيد الله من المحددين في هذا الزمان العلامة الألباني والمحقق المدقق أحمد شافر وغيرهم، يرفعون لواء الحديث ويعيدون تجديد هذه المدرسة العظيمة مدرسة أهل الحديث. ويقوم محمد بن إبراهيم رحمه الله وتلميذه الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان بحق مجددا في عالم الفتوى، جمع بين كلام الفقهاء والنصوص الشرعية، فكان الذي يأخذ الفتوى يراها بحق مستندة إلى الأدلة الشرعية، وكان مجددا في الجمع بين الفقه والحديث في مكانه. لكن نبعث الحديث هذه كان قد أخذها عن شيخ سعد بن عتيق الذي ذهب في طلب الحديث وتتلمذ عند الشيخ صديق حسن خان وشيوخ الهند المحدثين. فكانت الجدرة التي غرسها الشيخ سعد في نفس الشيخ عبد العزيز دافعة لهذا الإمام المجدد لكي يقوم بالاهتمام بالحديث والفقه معا. وكان أعلام المدرسة السلفية في بلاد الكنانة أيضا أمثال الشيخ محمد حامد الفقي والخطيب وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم وأحمد عرفان من أصحاب المدرسة الحديثية السلفية التي تأخذ بالدليل في بلاد الهند. إنها مجموعة تعاونت على إحياء هذه الآثار العظيمة وتجديد هذا الدين في هذا الزمان. ومضى تلاميذهم وأصحابهم ومنهم العلامة الذي رحل قريبا. وكان العلماء وهؤلاء الطلبة يسخرون ما آتاهم الله من قوة والعطاء لهذا الدين والتقديم للإسلام مهما كان شأنهم في البداية قليلا، لكن العزم الصادق والجد ينتج في النهاية علماء أبدادا. حافظ الحسن رحمه الله نشأ يرعى الغنم في جيزان، لكن استعمل ما وهبه الله في سرعة الحفظ والذكاء وانضوى تحت لواء العامل المصلح عبد الله القرعاوي لتخرج تلك الكتب التي لا تزال بعضها في عالم المخطوطات، ففاق أقرانه ومات بعمر 35 سنة. وعبد الرحمن السعدي رحمه الله يبسط العلوم لينتفع الناس لما أدرك ضعفهم في هذا الزمن. أيها الإخوة، إننا نحتاج فعلا أن نقوم بالعمل لهذا الدين في الوقت الذي نجد أيضا من جدد له في هذا العصر في جوانب الجهاد والعلم. إنها خطوات تلو خطوات وشخصيات في إذن شخصيات، وهذا الدين لا يزال فيه الخير في أهله، يخرجون على احتوال لا يستطع الخير فيه. والمطلوب من الشباب العمل كما قالت صفية بنت سيرين توصي يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. يا أخي يا أيها المسلم يا عبد الله إننا نحتاج فعلا للعمل لهذا الدين أن نقدم له حتى نكون أوفياء له. اعمل فمجالات العمل كثيرة. هؤلاء أجدادك وأئمتك الذين مضوا عملوا سهروا الليالي وضحوا بالأموال وبالغالي والرخيص من أجل هذا الدين. لقد قاموا يحفظون الشريعة ويذبون عنها ويدعون إلى الله ويجاهدون في سبيله. وهذه الآثار القسامية في أرض فلسطين شاهد على ذلك وتلك الدماء التي روت تربة بلاد الشام. أيها الأخوة لا بد أن يكون لنا إسهام في الإسلام. والذي لا يريد العمل سيعيش صغيرا ويموت هزيلا لا أثر ولا عمل فلماذا يعيش؟ أيها الأخوة لا بد أن نعمل شيئا لا بد أن نقدم. فأقول لك احفظ سورة علم آية انقل مسألة اروي حديثا احضر درسا اسمع شريطا اقرأ كتابا وزع مطوية لخص محاضرة قدم نصيحة انشر دعوة اكتب مقالا سند شبهة صمم موقعا صحح خطأ انكر منكرا وسجد اخا ورافق ناصحا طهر بيتا امنح محروما واعز مجاهدا انفق مالا اغرق نهسانا واهد حيرانا ورد سلاما شمت عاطفا واقم صلاه واد عمره علم جاهلا القي خطبه قدم رايا قاوم بدعه صم يوما اطعم مسكينا اتبع جنازه اكس عاريا زر مريضا ابني مسجدا ابعث خطابا اصلح طريقا استر عيبا انصر مظلوما خطط مشروعا اجمع صدقه علق لوحه اكبت عدوا واكشف منافقا نظم جدولا رتب مدرسا اعقد حلقه اشرح درسا ابذل شفاعه ادعو كافرا وعظ عاصيا اقض دينا واشبع جائعا استفت عالما استضف داعيه حرك كسلانا وايقظ نائما نشط خاملا وارشد تائها وتعاهد نشا اطلق موهبه وجه طاقه سد ثغره تقترح فكره ايد مربيا شارك عاملا قاتل جريده قدم برنامجا زوج خيرا اكرم ضيفا صل رحما بجر شيخا وقر عالما وهكذا وهكذا من اعمال البر وانواع العمل بالدين. لا بد ان نساهم لا بد ان نعمل لا يجوز لنا ان نبقى كسالى ولا مكفوفين ايدي. وهذا الدين سيمضي بنا او بغيرنا. اننا نعلم ايها الاخوه بان عيشنا للاسلام لا بد معه ان نقدم لهذا الدين ما يمكن ان نقدمه ان ندرك الغايه من الحياه وما خلقوا الجن والانس الا ليعبدون ان ندرك قيمه الدنيا بالنسبه للاخره. لو كانت تلين عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ماء. ان ندرك حتميه الموت ونستعظ به كل من عليها فان كل نفس ذائقه الموت وهذا ما يحركنا للعمل اذا علمنا باننا سنموت. وان ندرك حقيقه الاسلام بالتفقه فيه والتعلم ومعرفه اصوله واحكامه وحلاله وحرامه. وان ندرك حقيقه الجاهليه خطرها اضرارها مكرها وناخذ العزه لمواجهتها ومحاربتها. لا بد ايها الاخوه ان نكون عمليين ان نسعى بالعمل، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأن نقدم مصلحة الإسلام على مصالحنا الشخصية ويكون شعارنا تلك الكلمات التي أطلقها ذلك الصحابي: لا عذر لكم عند الله إن خلط إلى رسول الله وفيكم عين تطرد. لابد أن يكون عندنا اعتزاز بالحق وثقة بالله لكي نعمل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لابد أن يكون بين العاملين للإسلام تعاون حتى يكون العمل أنجح ما يمكن وأثمر ما يمكن. إن العمل للإسلام واجب، إن هذا هو الشيء الذي لأجله نعيش. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن العمل للإسلام واجب بالضرورة لمواجهة تحديات العصر ومؤامرات الأعداء. وخذوا حذركم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ينبغي أن نسخر جميع طاقاتنا ومواهبنا عطاء لهذا الدين وعملا به. إننا أيها الإخوة عندما نتأمل السنوات الطويلة التي أنفقها أئمتنا في العمل ندرك تقصيرنا وعجزنا. 41 سنة يقضيها ابن حجر رحمه الله قاضيا، يتولى مناصب كثيرة كلها لخدمة الدين وخزانة المدرسة المحمودية وتعليم الحديث والإفتاء وغير ذلك. أيها الإخوة، إننا كما قال ذلك الشاعر المسلم وهو يثير الحماسة في النفوس للعمل، هذه الشخصية التي تعمل للإسلام لا بد لها من مواقفة، لا بد لها من علامات، لا بد أن تستشعر أشياء، لا بد أن يكون فيها شيء يؤجج الحماس والعطاء. لا شك بأننا قد عرضنا أنواعا من الأجر وأبواب الثواب التي تجعل الواحد فعلا يقوم بالعمل. ومن السير ما يجعلنا أيضا نقوم بالبذل والعطاء، لكننا أيها الإخوة نقول لذلك الشخص الذي يرمي لنصر عاجل ويسير عمري العزم: ليس يثنيه جبال ولا زوبعة، ويقوم لينصر الدين في أعماقه مستلهما الخطوات من أولئك الأئمة. نقول إن هذه الشخصية لا بد لها من صياغة، لا بد من دعوة وتعليم وتربية لتخرج هذه الشخصية. ولكننا نريد أيضا أن نقول بأن العصامية وعلو الهمة تصنع الأشخاص، وربما يكون الإنسان وحيدا في مكان لكنه لا يعمل لهذا الدين ولا يمكن أن يبقى بدون عمل، فإن المجالات كثيرة. ومن تأمل الواقع أيها الإخوة عرف بأن المجالات متعددة، لكن أين البادلون وأين العاملون؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من العاملين لدينه والمنافحين عن شريعته والقائمين على نشر هذا الدين والدعوة إليه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. يقول هذا السؤال: ماذا يمكن لشخص مثلنا سائق التاكسي أن يفعل في خدمة هذا الدين؟ الجواب أيها الإخوة، حتى هذا السائق يمكن أن يفعل أشياء كثيرة، فهو يمكن أن يسمع من معه أمورا من الذكر، بل ويحاورهم في أمور تنفعهم ويدلهم على الخير وعلى أماكن الخير في البلد، وخصوصا الذين يقدمون إلى البلد ولا يعرفونه. يقول السؤال: إنني أقوم بالدعوة إلى الله مع بعض إخواني، ولكن صار بيني وبينهم جهوة وخلاف، وأصبحت أحس بأن دوري صار مهمشا، وأتهمهم في سري بأنهم هم السبب، فبماذا تنصح؟ الجواب: يا أخي، لا أحسن من قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بالنسبة لحالك هذا، فعليك إذن بأن تصلح ما أمكنك وتعفو عن من ظلمك، وهذه وصية نبوية. اعف عمن ظلمك، قدمها النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا أن الإصلاح أو العمل من بعيد ينفع أحيانا في فترة الاحتكاك السلبي، فقدم ما تستطيع من بعد. وثالثا إذا وجدت الأبواب منصدة في تعاونك مع هؤلاء بالذات، فيمكن أن تنشغل بمزيد من طلب العلم مع إبقاء العلاقات حسنة، لعلك تعود إليهم قريبا أو يراجعون أنفسهم فيرجعون إليك. ثم إن ميدان العمل ولله الحمد ليس منحصرا في الدين بأشخاص معينين، فيمكن للإنسان أن يعمل لله فردا وأن يعمل مع إخوانه وأن يجد من إخوان وأن يجد إخوانا آخرين لو جفاه بعض إخوانه، ولكن الإنسان عليه أن يصلح عيوب نفسه، فكثيرا ما يكون هو المخطئ والجماعة هي المصيبة، فعليه بأن يتقي الله عز وجل ويتناصح معه. يقول هذا السؤال: سبق أن ذكرت بأن في درس المحاضرة الماضية من مجالات عمل الدين اغتنام أو الدخول في بعض هذه الفضائيات والقنوات لتقديم ما يمكن من الدعوة لهذه الملايين الهائمة، فنريد مزيدا من الضوابط حول الموضوع. سبق الحديث فعلا عن بعض الضوابط، وتقدم الكلام بأن فتح المجال على مصراعي في القضية خطأ، والدخول في جميع مجالاتها خطأ، وكذلك فإن الابتعاد عنها بالكلية يجعلنا نخسر أشياء كثيرة، من الوصول إلى أناس لا يمكن الوصول إليهم إلا عن طريقها، ومن مزاحمة الشر، ومن عرض المنهج الصحيح على الناس، وكذلك من تقديم أمثلة للدعاة الجادين في الدين غير الذين شوروا سمعته وأدخلوا الناس في متاهات التساهلات وغيرها، وبدلا من الرد من منطلقات ضيقة لا يصل الرد فيها إلى من حصل التشويه عندهم، فلا بد من السعي للحصول على نطاقات واسعة للتأثير الدعوي، وهذا الشيء تقتضي حكمة. ومن الضوابط التي سبق ذكرها: أولا أن لا يدخل الإنسان في قناة متمحيضة لأهل البدع، كلها منهجها بدعي كلها من أولها إلى آخرها. وثانيا أن لا يدخل في قناة متمحيضة للفسق، فإن بعض هذه لا يكاد يوجد فيها إلا الفسق والفجور. وثالثا أن لا يكون في وقت كلامه منكر أمامه، لأنه ينظر إليه على أنه يمثل الدين، فكيف يجلس مع متبرجة أو يرضى بسماع المنكر أمامه وهو جالس؟ وينبغي انتقاء الأحسن أو الأقل شرا بعبارة أدق، فإن الشر لا يمكن أن تخلو منه هذه أبدا، فيختار ما هو أقل شرا لكي يبلغ رسالة الإسلام. يقول السؤال: كيف نواجه هذه الظواهر الغريبة التي تخرج في المجتمع من الانتحار وقتل الأولاد والجرائم الخطيرة؟ الجواب: إذا ابتعد الناس عن الدين أيها الإخوة، إذا ضاع الإيمان فلا أمان، وهذا سيشعر الناس بوقته ولا شك بعد كثرة المعاصي وانتشار الانحرافات المختلفة من الفواحش والمخدرات وضياع العقيدة في الذهاب إلى هؤلاء العرافين والكهان، وحتى هذه الألعاب التي بين أطفالنا فضيعت كثيرا من عقائدهم. عندما صوروا لنا هناك أسئلة عن هذا الموضوع أو ظاهرة البوكيمون، هذا المخلوق الذي له صفات أو يدعون فيه أشياء لا يقدر عليها إلا الله، من إنزال المطر وإرسال الصواعق وإجراء الأعاصير وردها وإحياء الموتى ونحو ذلك من القوى الخارقة التي لا يملكها إلا الله عز وجل، بحيث صار كثير من أطفالنا يعتقدون بذلك. هذا الضياع للعقيدة والأخلاق سينشئ جرائم ولا شك، وهذه الجرائم سواء كانت شخصية في ذات الشخص كالانتحار، أو متعدية إلى الآخرين كانتهاك الأعراض والاغتصاب والقتل والجرح وغير ذلك، نتائج مترقعة جدا من انتشار الفساد. ولذلك فلابد أن تكون المواجهة على عدة أصعدة. فعلى الصعيد العام يجب أن تكثف الدعوات للالتزام بالإسلام، الاستقامة على الدين والوعظ ونصح الناس، تبيين الأحكام الشرعية، وأن يتخولون بالموعظة وكذلك لابد أن تقوم الدعوة فردية وجماعية، بمعنى أن يكون التأثير عاما وفرديا، فتدعى مجموعة من الناس ويدعى فردا فردا، الناس فردا فردا. وقد قال الله تعالى: فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم، أي على جنب فرادة يأخذ على جنب ويسر إليه بالموعظة، ويقول لي في أنفسهم قولا بليغا يخوفهم بالله عز وجل. ثم إذا لم تكن القضية فيها دعوة البيوت والمدارس والمجتمع فلا يمكن، لا تمكن المكافحة. وإن الناظر في أحوال الناس ليجد تغيرا هائلا جدا. ولو أردنا أن نؤرخ للتغيرات العظيمة التي طارت، فإننا يمكن أن نؤرخ لمرحلة الدش ما قبل الدش وما بعد الدش. لو نظرت في واقع الناس ما قبل الدش وما بعد الدش ستجد أن هناك فرقا كبيرا جدا، وانحدارا رهيبا، وانسياقا إلى المعاصي بشكل مذهل، وانتشار لها وسقوط أعداد ممن كانوا من أهل النقاء والطهر والعفاف. ومعنى ذلك أن منازل الشر لا بد أن تسد. ويحس الداعية أحيانا أنه ينفق في قربة مقطوعة كما يقولون، وأنه يواجه أعداء شتى ويعمل على أصعدة مختلفة، وأعداء الإسلام يريدون استنفاذ قوانا، فنحاول أن نرقع هذا ونواجه هذا ونأتي إلى هذا المنكر. لكن أيها الأخوة، لابد أن نذكر بأننا لا يصلح أن تكون جهودنا ردات فعلية، فإذا ظهر عيد الكم تكلمنا، وإذا ظهر كذا تكلمنا فقط. إذا كان عملنا سيبقى ردات فعل، فإننا سننتظر المنكرات تتوالى، ثم نقوم ننكر ونرد على هالهجمة هذه ومقالة هذا المنافق وهذا الكافر وهذا الزنديق وهذا صاحب الشبهة وهذا صاحب البدعة. يجب أن يكون عندنا مبادئة، أن يكون عندنا نحن زمام المبادرة، لا بد أن يكون بين الدعاة في طرح الدين على الناس، وليس انتظار المنكرات لمحاربتها، في طرح منهج التربية وليس انتظار الانحرافات لمعالجتها. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن يتداعى لها المسلمون. يقول هذا السؤال: بعض الطلبة في بعض الدروس نراهم يزيحون كتب العلم بأقدامهم لأجل الصلاة في موضعها، فهل من نصيحة؟ أيها الأخوة، هذه كتب علم فيها آيات وفيها أحاديث. الكتب التي ما فيها آيات ولا أحاديث هذه كتب علم الكلام والفلسفة، فحق لها أن ترى. لكن هذه كتب العلم فيها آيات وأحاديث، فما معنى إزاحتها بالرجل؟ الاستهانة، الاستهانة بهذه الكتب وما فيها من العلوم المأخوذة من الكتاب والسنة. ولذلك فليتق الله هؤلاء الذين يزيحونها بأرجلهم، ويكفي أن يرى هذا المظهر أو المنظر إنسان عامي لكي يعرف قيمة الكتاب عند هذا الشخص وفي نفس هذا الشخص. وهذه ولا شك مصيبة. وتعليم العامة الاستهانة بكتب العلم. لي زميل لا يصلي، وإن صلى فيصلي بضع صلوات، فكيف أنصحه؟ نحتاج إلى تبيان حكم شرعي وموعظة وتعاهد للشخص بين الجند والدين. أما بيان الحكم الشرعي فيبين له حكم ترك الصلاة وأن تركها كفر بالكلية، هذا الراجح، وأن بعض العلماء كفروا بترك الصلاة الواحدة عمدا، وأن الذي ينام عن صلاة الفجر في عذابه في القبر أنه يشلق رأسه بصخرة ثم يعود تعود الكرة عليه، فيشلق رأسه مرة أخرى وثانية وثالثة إلى أن تكون الساعة. فلو مستعد لتحمل هذا العذاب بعد موته ولا نعرف كم هو يمكن في قبره 100، 200، 300، 500 سنة، الله أعلم غير العذاب الذي سيكون يوم القيامة. بيان الحكم مع الموعظة، بيان الحكم الشرعي مع الموعظة نقطة مهمة جدا. ثم تعارض هذا الشخص بين الفين وزين. كان أحد الدعاة إلى الله يتعمد أن يزور بعض الشباب قبل وقت الصلاة بربع ساعة، حتى إذا جلس عنده وتكلم معه ثم صار وقت الأذان قال: هلما يا فلان نذهب إلى الصلاة. وهكذا كان التعليم عمليا. يقول بالنسبة لخبر اليوم عن اليهود، قام أحد المسلمين في أرض فلسطين بالهجوم على مجموعة من اليهود الواقفين في موقف السيارات وكثير منهم من الجنود، فقتل 9 على الأقل وجرح 10 آخرين بحافلته، ثم لحقه اليهود وأمطروه بالرصاص وجرح جراحات بليغة وأمسكوا به، لكنها مظهر من مظاهر الجهاد لهؤلاء اليهود الأنجاس الأرجاس أعداء الله. هذا جهاد بالحافل، ولا شك بأن استمرار العمل الجهادي في أرض فلسطين مهم جدا في هذا الوقت، لتبقى هذه الجذوة في الأمة لا تنطفئ، ولا بد أن تتوالى ونشد الأذى وندعو لإخواننا بمواصلة عملياتهم الجهادية ضد اليهود في أرض فلسطين، فنسأل الله أن يعينهم ويشد من أذيهم ويسدد رميتهم وأن يجعل خططهم ناجحة وأن يرزقهم الإخلاص والنية الطيبة والتسديد والتوفيق في أعمالهم. يقول: لم أحج قبل ذلك ولكن اعتمرت مرتين، هل أعتمر عند حج هذا العام؟ أنت بالخيار، يمكن أن تعتمر وتكون متمتعا ويمكن أن تحج فقط وتكون مفردا. يقول هذا السؤال: كيف يستطيع من تخصص هندسيا في الحادث أن يخدم الدين عن طريقه؟ أما خدمة الدين بالحادث فهذا مجال عظيم جدا والعمل فيه كثير جدا، ولذلك فإن الدراسات التي تشير إلى أن الحاسب هذا سيزداد حقوله في المستقبل الآلاف من المبرمجين، هذا في بلاد متقدمة، فكيف سيكون الحال في البلاد التي تنمو وهي تسير في اتجاه هذه الأخذ بهذه الوسائل التكنولوجية؟ يعني لا شك يا أخوة أن الطلب سيكون أكثر. إذن انتشار الحواسب في الحياة، انتشار الحواسب في البيوت والمكاتب، معناه أنه سيكون للناس منافذ، كل واحد عنده جهاز كمبيوتر، تخيل عندما يكون كل شخص عند رجال كمبيوتر. إذن البرامج الدينية أو التي فيها خدمة الإسلام التي تعد للتنصيب على هذه الأجهزة، وعندما يزداد الدخول إلى الشبكة هذا هو المتوقع، ويزداد يصبح لكل واحد بريد إلكتروني ومنفذ إلى الشبكة. تخيل المسألة إذا سارت على ما هي عليه وصار انتشرت الأجهزة في المكاتب والمدارس والبيوت، وصار كل واحد يدرس في المدرسة يتخرج عنده خبرة بالكمبيوتر عنده جهاز يستعمل، وانتشر كذلك الدخول إلى الشبكة حتى صار لكل واحد بريد إلكتروني ومنسب إلى الشبكة، ماذا نحتاج دعويا؟ إلى برامج وإلى مواقع، برامج إسلامية ودينية تخدم الدين، لأننا عندنا أجهزة في البيوت ولا بد أن يكون هناك برامج ينصبونها ويتعلمون منها دين الله، وتكون لهم منافذ للخير، وتكون أيضا منافذهم للشبكة مفتحة على مواقع الخير، فلا بد أن تزداد البرامج والمواقع، أمران مهمان، البرامج الإسلامية والمواقع الإسلامية. وطبعا لا بد أن يكون أيضا مراعاة حاجة الناس حتى في الأمور الاجتماعية والحياتية والنفسية وغيرها، واضح الأثر في المواقع والبرامج، وليس أن تكون فقط معلومات سرعية، لا بد أن يكون هناك معالجات، وما أكثر المشكلات في الواقع لا بد أن يكون هناك معالجات تحتمل عليها هذه المواقع، ويكون هناك نوع من العطاء والإقناع و مجال للطاقات أن تعمل لخدمة الدين عن طريق الشبكة والحاسب. ولعل إن شاء الله يكون أنشأ هناك فكرة أخرى في موقع بعنوان workforislam.com، هذا الموقع الذي سيكون لمشيئة الله خطوة نحو الإفادة والاستفادة من أعداد كبيرة من المسلمين في تعلم الدين وتعليمه ونشره والدعوة إليه والمساهمة في الأعمال الخيرية وأعمال البر ونحو ذلك، وإيجاد مجالات يستطيع فيها كل كان بهذا الجانب الحافز أن يعطي من خلاله أمر مهم، لأن بعض المواقع مثلا مواقع الفتوى لا يستطيع قتادة أن يشارك فيها إلا عدد محدود من الناس، لكن عندما تكون هناك مواقع يشارك فيها أعداد أخرى في أمور طبية ونفسية واجتماعية وخيرية وعلمية وإعلامية ودعوية وتربوية بزوايا كثيرة، يمكن الآن كتبنا فيها 70 فقرة في هذا الموقع الذي لعله يرى النور، بحيث مثل هذا السؤال الذي طرحه الأخ يكون لأعداد من المسلمين المجال للمشاركة، وينبغي أن تنشأ على غراره مواقع أخرى، سيكون لذلك إن شاء الله أثر كبير في نشر الدين وتعلق الناس به، بدلا من أن يتجهوا إلى هذه الأماكن المحرمة ويشتغلوا بها يكون هناك نتائج شرعية. والشيء بالشيء يذكر، طلب مني واحد من الأشخاص الذين يملكون مقهى للبغلد الاطلاع على ما في المقهى ليضع حدا له إذا كان لا يرضي الله، وأنه لا يفهم في هذا الجهاز ولا في الشبكة، فأرسلت من يراه ممن أثق به، فإذا في قسم النساء في المقهى الذي هو يأتي بعض من يدعي أن هذه زوجته يدخل معه فيها، يوجد من الأفلام العامرة الفاجرة والصور الداعرة والأشياء التي تدعو إلى الفواحش، ما يستغرب الواحد منه أن هذه المراهقة التي تدخل أو الفتاة في المقهى إذا شاهدت هذا ماذا ستفعل بعدها، وهؤلاء الشباب الذين يدخلون يشاهدون ماذا سيفعلون بعد الخروج من المقهى. تطبيق ما رأى هذا هو المتوقع، ولذلك ينفتح هؤلاء المراهقون والمراهقات على أنواع الزنا واللواط، هذه الحقيقة بدون أي مغاربة، أنواع الزنا واللواط بحيث يكون هذا الداعي للتطبيق والممارسة فيما بعد عاجلا أم آجلا. ولذلك فإن إيجاد البدائل الشرعية من المهمات التي ينبغي أن يقوم بها دعاة الله مع محاربة هذه المنكرات والمناصعة، وهناك نتائج، هناك من نفع، فأقفل هذا مثل هذا المكان يخلو لصاحبه ومالكه فينصحه، فقد يكتب الله سد أبواب عظيم من أبواب الشر. يقول هناك مجلات إسلامية كمجلة الدعوة والأمة والجند المسلم وغيرها يمكن توزيعها في صوالين الحلاقة وأخذ المجلات السيئة وإعطائهم هذه الأشياء الطيبة والثابتة، سيكون هذا بطبيعة الحال مشروعا ممتازا. وهناك مجلات أسرية، مجلات اجتماعية، مجلات اقتصادية، مجلات إدارية، لابد أيضا أن يوجد في هذه الفنون إنتاج على الأقل لا يتعارض مع الشريعة على الأقل، فإذا كان يخدم الدين عبرها هذا ممتاز جدا، لأن هذا حاقة السلطات، الناس تريد أن تقرأ أشياء طبية، أشياء اجتماعية، أشياء نفسية، أشياء خططية، أشياء اقتصادية، أشياء إدارية وأشياء شرعية طبعا، فإذا لابد من التنويع في التقديم، لكن يا أخوان يجب أن تنضبط هذه المجهودات بضوابط الشريعة. هناك تقيم في بعض المجلات ومخالفات شرعية ينبغي أن تحارب، وأحيانا يبدأ المشروع غير منضبط شرعا، ثم بنصيحة الإخوان وأهل الدين وأهل الاستقامة تكثيف النصيحة على المحررين وعلى الإداريين القائمين على المجلة يحصل توجيه وتحسين وتطوير وابتعاد عن منكرات أو أشياء من المزالف حتى في بعض الأشياء التي تسمى إسلامية. وهنا يأتي دورنا في قضية المناصحة والتسديد والمكاتبة ورفع سماعة الهاتف وبالبريد الإلكتروني وبالفاكس وبغيره، لاحظ كذا بارك الله فيكم وصحيح كذا وهذا لأجله. وستجدون برفقته فتوى الشيخ فلان وكلام العالم فلان في حكم هذه القضية. مسألة مهمة جدا أيها الأخوة، إن العمل الدين لابد أن يكون فيه مناصحة، لابد أن يكون فيه تسديد للمشاريع الإسلامية وإعانة لها حتى تقوم على سوقها الشرعية. يقول هذا السؤال: أرى من حولي لا أحد يساعدني على الدعوة أبدا، ولا يوجد إلا واحد من المعلمين لا يقوم بالنصيحة. استشعر يا أخي، إذن ماذا تعرف صهيب العمر؟ ذهب واحد رجع بثمانين بيت من دوس كلهم قد أسلم، ذهب واحد شخص واحد. إذا في بعض القطاعات وبعض الأماكن أنت المكلف بالعمل ما دام الذين حولك إما أنهم غير مهتمين بالدين أصلا، أو عطال، أو كسالى، أو متقاعدين. قد يكون هذا هو النوعية الموجودة، فاحمل اللواء أنت واشتغل أنت بالدعوة وأشركهم. تحريك الكسالى والذين يحبون الراحة، الذين أحيانا تعرض عليهم مشاريع مهمة يقول نروح البر، البر والبر، فإنها من قضية البر. طيب وبعدين والدعوة والدين من له؟ إذا كلهم هاموا في البراري هذه، من سيبقى في دين الدعوة؟ الإنسان قد يرفه عن نفسه عن يوم يومين ثلاثة مع أهله لأجل الأولاد لأجل العائلة أقارب، نعم، لكن هذا كل ما صارت إجازة بر، في الدين والدعوة بر، ما يتفعل هذا فقع. من فقعنا من كثرة مثل هذه الأشياء، كأن القضية يعني موضة تسلية، والناس يحبون ساعة التدري قلبنا الطالبين بأجله. فإذا لا بأس لهذا الترفيه المباح المقتصد، لكن جل الجهد والوقت أين يذهب؟ أبدأ إلى العمل الإسلامي. وهذا كان موضوع المحاضرة، مشكلة العنصرية التي تنتج استهزاء باللهجات والطبائع. لا شك أن هذا قصور في فهم الإسلام، ينطبق عليه حديث إن تبروزك جاهلية. الشخص الذي يقوم بالاستهزاء هذا احتقار شخص من بلد معين أو لهجة معينة أو من قبيلة معينة أو من قوم معينين، هذا إنسان فيه جاهلية ما في شك. هذا إنسان لم يتربى على قول لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا عقله، لو عقله وعمل به ما أدت إلى هذه النتائج. ولذلك يا أخوان لا بد من الحذر من أن يبدي الإنسان يوم القيامة أهون على الله من الجعل الذي يدهش الخلق بأنفه. هؤلاء الذين يفتخرون بآبائهم أهون على الله من الجعل، فكيف يأتي يوم القيامة محقرا صغيرا ذليلا والجزاء من جنس العمل؟ فليتق الله. ما حكم السلام على المرأة بالهاتف؟ والإنسان إذا اتصل سيقول السلام عليكم ولا يدري من يرد عليه، فإذا كانت ردت عليه امرأة فإنه يختصر في الكلام وعلى الحاجة فقط، يسأل عن ما يريد أو عن الشخص الذي يريده فقط. يقول: هؤلاء الشباب مباريات ورمي أوراق للبنات وتفسير وفي الأسواق، ماذا نفعل معهم؟ يوجد أحيانا عند بعض الأشخاص خيبة من الدعوة، خيبة من أن يستوقف شخص وينصحه، خجل من إعلان الدين، خوف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخي تذكر هيبة الله يهون عليك كل تهون عليك كل المصاعب. وابن تيمية رحمه الله ذكر أنه لما رأش السلطان دخل عليه واستحضر هيبة الله صار أمامه مثل الذبابة، مثل الذبابة في صغرها واحتارتها. وقاعدة خليك في نفسك وما عليك من غيرك دمرت كثير من الجهود وأوقفت كثير من الخير، بسبب أنه لا أحد يريد أن يتقدم وينصح وأن يستوقف شخص يقول له كلمتين لطيفتين بأسلوب حقيقي. ثم خوف السخرية والإيذاء يجعل كثير من الأشخاص غير مستعدين للنصح. يا أخي أليس الرسل قد وجهوا بهذا؟ أليس الرسل وجهوا بالسخرية والاستهزاء؟ فلماذا إذا أنت تريدها دعوة باردة وسالمة من المنغصات ولا يوجد فيها أي سخرية ولا استهزاء؟ هذا هو الذي وطنت نفسك عليه وعقدت العزم عليه عندما دخلت في عالم الدعوة؟ تريد الدعوة ما يكون فيها إيذاء لك ولا أي سخرية يا أخي. تكلم وإذا سخر منك وسبعك وشتمك فقد أوذي من هو أفضل منك بأكثر أصبر، أوذي من هو أفضل بأكثر وصبر. فلماذا نحن لا نقدم؟ لماذا؟ وكل واحد فينا له إخوان وأقارب وجيران، فيبدأ بمناصحتهم إذا كان يخشى من الغريب. ثم هؤلاء الغرباء لا بد أن يكون لهم من يتصدى لهم أيضا. لو كل واحد واجه واحد لخفت الشر كثيرا، لكن المسألة كما قلنا تحتاج إلى عزيمة وقوة وجرأة في الحق وإلى إيمان وتوطين النفس على تحمل الأذى. يقول هذا السؤال: إدخال أفلام البوكيمون وشعاراته الموجودة على الملابس وحقائب المدارس، يجب وجوبا شرعيا مكافحة هذا الشعار وهذه الشخصية للقضاء عليها تماما في بيوتنا وعند أولادنا، لأن يعني المسألة مثلا كفر الأمن، مثلا كفر وشرك. ما هي قضية مثلا صورة امرأة عارية؟ هذه أسوأ وأعظم خطرا هذه، لأن الأطفال تأثروا بها. ولذلك لابد أن تكون لأن لا يستهان بهذه القضية إطلاقا يا إخوان، لأن المسألة مسألة كفر وإسلام وشرك وإيمان، ولابد من القيام بمحاربة هذا المنكر. نعم وراءه دعايات لشركات تدفع مئات الملايين من الدولارات، لكن أيضا نحن يجب أن نقوم بمعنى، يجب أن نقوم بمعنى لنتهزها فرصة لنؤسس التوحيد في نفوس الأطفال. نحن في حلقة لتعلم القرآن يقول أخذ الدعاء بعد الحلقة، هذا لا يواظب عليه، إن حصل مرة حصل مرة أحيانا، لكن لا يواظب على دعاء معين دائما ولم يرد في السنة. يقول تخصص هندسة الطيران كيف يستطيع خدمة هذا الدين؟ لا شك بأن إعداد العمل على الإعداد أو تحصيل كل قوة تنفع المسلمين مسألة من الدين وأعد له. وقد لا يستعمل الإنسان ما تعلمه الآن، لكن لا يدري في المستقبل إلى أي شيء يؤول الأمر، فهذه مسألة في غاية الأهمية. وبعض المسلمين الذين أخذوا شيئا من مبادئ الطيران الشراعي كان لهم محاولات في الجهاد ضد اليهود عبر هذه الوسيلة، عبر هذه الوسيلة وضع كتيبات في باقات النقل يقرأها الناس من قصص الأنبياء والرسائل وغيرها. هذه فكرة جيدة وجميلة مشجع عليها. من تاب من الدش فماذا يفعل به؟ لا بد أن يحطمه، لأن استعماله في الخير لا يكاد يوجد. وحتى لو ظهر بعض المشايخ أصحاب المنهج الصحيح للدش غير مبرر، لا يبرر إبقائه، لأنه إذا خرج لأجل مزاحمة الشر ولكي ينصح الجاهلين، وليس لإبقاء الدشوش عند هؤلاء أو لما عنده يأتي به ليشاهد واحد على مليون. هذا ليس من الحكمة في شيء، وهو خطير جدا. يقول هل هناك محاولة من العلماء بإقامة قناة فضائية؟ هناك أفكار بدأت تأخذ نواحي عملية بشكل دراسات الآن، ثم محاولة عمل الاتصالات اللازمة للتعاقد مع هذه الشركات التي توفر هذا النوع من الخدمة الفنية اللازمة. ولعلنا نرى إن شاء الله من رابطة العالم الإسلامي أو من غيرها في وزارة الشؤون الإسلامية أو غيرها من الجهات الإسلامية من يقيم هذه المحطات التي تزاحم شيئا من الشر. يقول إذا يعمل في حلقات أكتب القرآن، هل المال الذي يأخذه من الجمعية حلال؟ إذا كان فضلك وجه الله وتعليم كتاب الله وهذا المال تأخذه لتستعين به على إكمال المهمة، لأنك لو ما عملت فيه عملت في مكان آخر لتحصيل الرزق، فتأخذه لتستعين به على الخير ونشر الخير فهو حلال عليك. يقول إذا ذهبنا إلى الأماكن التي سيجتمع فيها الناس للتدعيم لكي نقوم ببعض الأعمال الدعوية، الناس يحتاجون إلى مخالطة، يحتاجون إلى كلام، يحتاجون إلى محاورة، وليس فقط طول كتاب غير شريف. الناس يحتاجون إلى وعظ، يحتاجون أن نقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، يحتاجون إلى مصاحبة، إذا اجتمع ثلاثة أربعة من الأخيار على واحد أخذوه معهم فسار معهم. الواحد ممكن يتغير من موقف، من خدمة تجديها له، من معروف تعمله معه، من كلمة طيبة. وهذا هو المطلوب في غشيان الناس في أماكن التجمعات دون أن يحضر منكرا أو يجلس فيه. إذا وجد أنكر ما تجيب له يمشي. شخص يستورد بضاعة من شرق آسيا ويقول للعامل في المحل أخبر الناس والزبائن أنها من أوروبا، لا يجوز الكذب، وهذا حرام وخداع وغش. ولذلك فعلى هذا العامل أن يمتنع وينصح صاحب المحل، يمتنع ولو كلفه ذلك التخلي عن عمله، فإما أن يرضى صاحب العمل بأن يكون هذا صادقا وصريحا أو أن يترك هذا العمل. وأخيرا أريد أن أشتري شقة عن طريق التقسيط، لا بد في بيع التقسيط أن تمتلك الجهة التي تبيع تمتلك السلعة وتحوزها إليها، فإن كانت مما ينقل نقلوه بالسيارة، مندوبهم موظفهم ينقله من الوكالة ومن المعرض ويحوزه، وإن كان مما لا ينقل كالعقار فيصير هناك إثبات أن هذا صار ملكا لهم ويخلي المالك الأول العقار لهم. فلواحد قال كيف يقبض العقار؟ فنقول قبض العقار بتخليته للمشتري، البائع يخلي العقار للمشتري. هذه أرض كيف يكون قبضها؟ بتخليتها، إذا كان له معدات أو أشياء فزالها منها وهكذا. والآن التملك يتم بالصك، فإذا صار الصك باسمهم ملكوه جاز لهم بعد ذلك أن يبيعوه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.